بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا هارون بن صالح البلخي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اغتسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لدخوله مكة بفخ. قال أبو عيسى: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة. وبه يقول الشافعي: يستحب الاغتسال لدخول مكة. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في الاغتسال لدخول مكة. الاغتسال لدخول مكة حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهب في حجة الوداع وبات في مكان يقال له ذي طوى، واغتسل في صلى الصبح واغتسل، ثم دخل مكة عليه الصلاة والسلام ضحى. هذا هو الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين حجوا معه كان السفر من ذي الحليفة إلى مكة 10 مراحل، 10 أيام، وحصل الاغتسال من أجل دخول المسجد الحرام والطواف فيه والصلاة فيه. ولا شك أن المكة مدة طويلة في السفر يعني يحصل فيه يعني ما ينبغي أن يكون له الاغتسال. وكذلك في هذا الزمان إذا حصل الاغتسال فإن ذلك حسن، لكن الذين حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وساروا هذه المسافة الطويلة لا شك أن الاغتسال في حقهم يحتاج إليه لطول السفر. وأما في هذا الزمان فإن 4 ساعات أو قريب من ذلك يغتسل الإنسان، ثم لا يمضي على اغتساله إلا 4 ساعات. قبل كان يمضي على اغتسال 10 أيام، اغتساله عند الإحرام يمضي عليه 10 أيام، وهنا يمضي عليه 4 ساعات. وهناك أمر يستدعي، فإذا اغتسل الإنسان في هذا الزمان لا شك أنه حسن، وإذا لم يغتسل فإنه لا شيء عليه. ومعلوم أنها سنة، من فعلها فإنه يثاب، ومن لم يفعلها فإنه لا يؤاخذ، لأن السنن فعلها مطلوب ومستحب، ومن لم يفعلها فإنه لا يؤاخذ إلا إذا ترك السنة رغبة عنها. وقصده من ذلك الرغبة، فإن هذا آثم لهذا القصد، والرسول صلى الله عليه وسلم والترمذي رحمه الله أورد حديث ابن عمر وفيه أنه اغتسل بفخ، وفخ موضع، ولكن هذا الإسناد لم يثبت، هذا الحديث بهذا الإسناد لم يثبت، وإنما الذي ثبت عن ابن عمر أنه اغتسل في دخول مكة، وأنه بات بذي طوى، وأنه صلى بها الفجر واغتسل ودخل، ثم دخل مكة عليه الصلاة والسلام فالاغتسال ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المكان الذي هو فخ فهو لم يأتي إلا بهذا الإسناد، والإسناد ضعيف، هو الحديث بهذا الإسناد ضعيف لأن فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى، يحيى بن موسى البلخي ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن هارون بن صالح البلخي، عن هارون بن صالح هو الطلحي، وهو مدني، أقول هو مدني ولكنه طلحي، طلحي يعني ينسب إلى طلحة بن عبيد الله، ينتسب إلى طلحة ابن عبيد الله التيمي فيقال له الطلحي، وهو مدني. اللهم إلا أن يكون يعني له نسبة أخرى إلى بلخ، ويعني غير نسبة إلى المدينة، فيكون له وجه، وتلميذه بلخي الذي روى عنه بلخي، فإن كان بلخيا أو أنه من أهل بلخ وانتقل عنها إلى المدينة، فإن النسبة قد تكون إلى المكان الأول وقد تكون إلى المكان الأخير، ولكن الذي في التقريب هو الطلحي، هو الطلحي بدل البلخي. وفي تهذيب التهذيب المدني، يعني معناه ينسب المدينة، فكون تلميذه بلخي محتمل أن يكون في بعض أوقاته كان بلخيا، ويحتمل أن يكون البلخي مصاحبا من الطلحي، أن يكون في تصحيح من البلخي من الطلحي إلى البلخي. التقريب فيه الطلحي، التقريب فيه الطلحي، وفي تهذيب التهذيب الطلحي نسبا والمدني وطنا، ولكن محتمل أن يكون هناك نسبة أخرى. نعم. وهو صدوق أخرجه الترمذي. وهو صدوق أخرجه الترمذي. أخرجه الترمذي وحده. نعم. أخرجه الترمذي. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، أخرجه الترمذي و ابن ماجه. وابن ماجه. عن أبي. عن أبي زيد بن أسلم هو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما، أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخوله مكة، لدخول مكة. نعم. وبه يقول الشافعي: يستحب الاغتسال لدخول مكة. نعم. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما. أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الإمام الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة، مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وعلي بن المديني، وعلي بن عبد الله المديني هو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود. نعم. والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. قال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديثه. نعم، يعني من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وضعيف. قال رحمه الله: باب والمقصود، والمقصود منه يعني ما يتعلق بالمكان، وإلا فإن الاغتسال ثابت، ثابت من غير طريقه، وهو يعني في صحيح البخاري وفي غيره. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. قال: وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى حديث باب دخول، باب دخول مكة من أعلاها، باب دخول مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها. الرسول صلى الله حديث من حديث عائشة. نعم. أورد فيها أبو عيسى رحمه الله حديث عائشة أن مثلا دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها، وأعلاها هو المكان المرتفع الذي ينحدر فيه مع الثنية، وهو المكان الذي يقال له الحجون الآن، فإن فيه يعني نزول، وخرج من أسفلها، وهذا يقال له كدا، هذا المكان الذي يحصل منه الدخول يقال له كدا بالفتح، والمكان الذي يحصل منه معه الخروج كدا بضم الكاف، بضم الكاف. فيكون والله أعلم كون دخل مكة من أعلاها لأنه هو المهيئ لطريقه، ولكونه أسهل يعني من ناحية النزول، فإن النزول أسهل من الطلوع، من الخروج والطلوع، وخرج من أسفلها يعني مكانا يعني الخروج يعني فيه سهولة، ما فيه صعود وطلوع يعني مع جبل يكون فيه مشقة يعني في الخروج. فهذا فيه بيان أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كيف دخل وكيف خرج. وقيل أيضا أن مغايرته بين الدخول والخروج من أجل كما حصل في العيدين يذهب من طريق ويرجع من طريق. وذكر لذلك أسباب من أشهرها أنه ليشهد له الطريقان. ويمكن يقول يكون كما ذكرت كما مر أنه جاء من مكان عالي والنزول يعني سهل والصعود معه يكون فيه مشقة والخروج من مكان آخر يعني سهل الخروج معه يكون في ذلك مصلحة وفائدة في الدخول وكذلك في الخروج من حيث عدم المشقة يعني على الناس وعلى الدواب في صعودها ونزولها. نعم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. محمد المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة نهارا. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة نهارا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ثم ورد أبو عيسى هذه ترجمة باب دخول مكة نهارا. دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا. باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا. أورد فيه حديث ابن عمر. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا. وهذا واضح في حديثه الذي جاء في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى أنه هو نفسه يعني ابن عمر كان يعني يبيت في ذي طوى ويصلي الفجر ويغتسل ثم يدخل مكة ضحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. فواضح في حديث ابن عمر الذي ورد في الصحيح أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني دخلها نهارا. وقيل في الحكمة في ذلك أن كونه هو الإمام عليه الصلاة والسلام ويعني في دخوله نهار يعني يراه الناس ويشاهد الناس أفعاله عليه الصلاة والسلام ويأخذ الحج عنه عليه الصلاة والسلام بوضوح. وقد جاء عنه أنه دخل مكة ليلا في عمرة الجعرانة فإنه دخل اعتمر ليلا وخرج ليلا دخل ليلا وخرج ليلا فجاء عنه دخول مكة ليلا ونهارا. دخول مكة في حجة الوداع وفي عمره وفي دخول ليلا حصل في عمرة الجعرانة حصل في عمرة الجعرانة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان حتى رجوعه إلى المدينة كان يحب أن يدخل نهارا وأنه يأتي نهارا وأنه يبيت يعني إذا قرب المدينة ويصلها نهارا. فدخل مكة نهارا حتى يعني لأنه هو الإمام وحتى يراه الناس وحتى يتابع الناس أفعاله عليه الصلاة والسلام ويعرف طريقته وعمله في حجه في دخول مكة في طوافه وسعيه وما يتعلق بذلك. فكان هذا فيه هذه الفائدة وفيه هذه المصلحة. وإذا دخل الإنسان في أي ساعة من ليل ونهار فإن ذلك سائغ ولا بأس به. نعم. قال حدثنا يوسف بن عيسى. يوسف بن عيسى ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرغاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن العمري. عن العمري في تحفة الأشراف أنه عبد الله المصغر أنه عبد الله المكبر وهو ضعيف. وفي الشرح عند المبارك فوري يقول هو عبيد الله. والذي جاء يعني في صحيح البخاري عن ابن عمر في كونه يدخل مكة ويبيت بذي طوى ويصلي الفجر ويغتسل ثم يدخل مكة كان في طريق في إسناده عبيد الله عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فإن كان هو عبيد الله كما جاء في صحيح البخاري فهذا لا إشكال فيه والحديث صحيح. وإن كان العمري هو عبد الله المكبر فهو ضعيف. ولكن كونه الرسول صلى الله عليه وسلم دخل نهارا ودخل روحا هذا ثابت في صحيح البخاري وفي غيره. وعلى كل حال فإن سواء كان الذي في الإسناد هو عبيد الله فإنه لا إشكال فيه وهو مطابق لما جاء في صحيح البخاري وفي إسناده عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وإن كان عبد الله كما في تحت الأشراف فإن الذي جاء في صحيح البخاري هو الذي يعول عليه ويكون هذا الذي جاء عن طريق عبد الله إن كان محفوظا أنه عبد الله يكون ما جاء عن أخيه عبيد الله في صحيح البخاري هو المعتمد وهو الذي يعول عليه. عن نافع عن ابن عمر وعبيد الله ثقة أخرج أصحابه الستة. وأما عبد الله فهو ضعيف أخرج له مسلم وأصحاب السنة. ونافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحابه الستة. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت؟ فقال حججنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكنا نفعله. قال أبو عيسى رفع اليدين عند رؤية البيت إنما نعرفه أهد المتن هكذا فكنا نفعله. لا أعدنا أعدنا الإسناد حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نفعله. أفكنا نفعل بالاستفهام وبهذا يكون موافق للترجمة وهو كراهية. ولو كان بدون الاستفهام فإنه يعني يدل على الاستحباب أو يدل على الفعل وليس على الكراهية أو المنع. ولهذا فهو في الاستفهام أفكنا نفعله ثم يؤيد ذلك ما جاء بعد ذلك. إيش قال؟ وفي لفظ أو في لفظ آخر بعد هذا؟ لا هذا قال أبو عيسى رفع اليدين عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شعبة عن أبي قزعة. وأبو قزعة اسمه سويد بن حجير عن مهاجر. المهاجر هذا هو اللي في كلام مهاجر بن المهاجر بسناد مهاجر بن عكرمة المكي. نعم المهاجر المكي. المهاجر المكي هذا هو الذي يعني علة الحديث أو سبب ضعف الحديث لأنه مقبول. نعم باب ما جاء في كراهية رفع اليدين. باب كراهية رفع اليدين عند يعني رؤية البيت. يعني كل إنسان يعني يرفع يديه يدعو يعني عندما يعني يرى البيت. هذا هذه الترجمة تدل على أن ذلك مكروه أو ممنوع وأنه ولم يثبت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرد فيه حديث جابر رضي الله عنه قال أفكنا نفعله حيث عليه وسلم أفكنا نفعله يعني ما حصل منهم يعني هذا الشيء مع رسول الله. والمعول عليه والمعتبر ثبوته وحصوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن جاء عن ابن عمر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرفع يديه عند رؤية البيت ويدعو. كان يرفع يديه عند رؤية البيت ويدعو. والشيخ ناصر ذكر هذا في المنسك وقال له أن يرفع يديه إذا شاء لأنه جاء عن عبد الله بن عباس لكن لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يوسف بن عيسى عن وكيع عن شعبة. شعبة بن الحجاج واصل بن البصري ثقة خلي أصحاب كتب الستة. عن أبي قزعة الباهلي. عن أبي قزعة الباهلي وهو ثقة خرج له مسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن المهاجر المكي. عن المهاجر المكي وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: رفع اليدين عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شعبة عن أبي قزعة، وأبو قزعة اسمه سويد بن حجير. قال رحمه الله: باب ما جاء كيف الطواف. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة، ثم أتى المقام فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت، ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج إلى الصفا، أظنه قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال: وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. ثم رجع أبو عيسى لا ترجع باب ما جاء كيف الطواف، يعني كيفية الطواف. والمقصود من هذا بيان أن الإنسان عندما يطوف يأتي إلى الحجر الأسود ويستلمه، ثم يطوف بالبيت ويعني يجعل البيت عن يساره. وإذا كان هذا الطواف طواف عمرة أو طواف قدوم فإنه يأتي به، يعني فإنه يرمل فيه، أي أنه يرمل في الأشواط الثلاثة الأول من أول من من في كل شوط من أوله إلى آخره. وكذلك أيضا يعني كما سيأتي يطبع فيه، أي في هذا الطواف، فيجعل طرف ردائه الأيمن تحت إبط الأيمن، ثم يجعل طرفه على كتفه الأيسر، هذا الطرف الذي كان يعني في الجهة اليمنى يجعله تحت إبطه الأيمن، ثم يلقيه على كتفه الأيسر، فيكون يعني بعضه ذهب على ظهره وبعضه صار على صدره، هذا يسمى الطباع. والرسول صلى الله عليه وسلم طاف هذا الطواف ثم ذهب إلى المقام وصلى خلفه ركعتين جعله بينه وبين الكعبة، ثم رجع إلى الحجر الأسود واستلمه، ثم ذهب إلى الصفا وصعد عليه وبدأ بالصفا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحاصل أن أول طواف يحصل للإنسان عند دخوله مكة، سواء كان معتمرا يطوف طواف العمرة، أو حاجا قارنا أو مفردا يطوف طواف القدوم، فإنه في هذا الطواف يأتي بهاتين السنتين، وهما الرمل في ثلاثة الأشواط الأول والاطباع في جميع الأشواط، وهو إنما هو للرجال لا للنساء، أي الرمل والاطباع كذلك، لأن النساء لباسهن غير لباس الرجال فلا يتأتى منهن الاطباع. نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن يحيى بن آدم. يحيى بن آدم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان الثوري. سفيان بن سعيد الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جعفر بن محمد. عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين، وهو صدوق خرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه محمد بن علي بن حسين، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر. نعم، دخل لما دخل مكة دخل المسجد فاستلم الحجر، يعني بدأ باستلام الحجر، يعني استلمه بيده، استلمه بيده أو قبله، لأن كله قال له استلام التقبيل ولمسه ومسحه لمسه باليد. فالفعل عند الحجر الأسود يعني فيه ثلاثة أمور: الأمر الأول التقبيل إذا تمكن منه، وإذا لم يتمكن فإنه يلمسه بيده ويقبلها، وإذا لم يتمكن لا من هذا ولا من هذا فإنه يشير إليه ويكبر عند محاذاته. ثم مضى على يمينه. ثم مضى على يمينه، يعني بعد ما قبل الحجر مضى على يمينه، جعل كبة عن يساره وبدأ بالطواف. فرمل ثلاثة ومشى. رمل ثلاثا يعني أسرع إسراعا مع مقاربة الخطى، يعني ليس عدوا وجريا وركضا، وإنما هو إسراع خفيف مع مقاربة الخطى وتحرك الكتفين. نعم. فرمل ثلاثا ومشى أربعة. رمل ثلاثا يعني من أول كل شوط إلى نهايته، ومشى أربعا يعني المشي المعتاد بدون إسراع، بدون الإسراع الذي هو الرمل، يعني مشى أربعا، رمل ثلاثا اللي هي الأولى ومشى أربعا. فلو أن الإنسان مضت عليه الثلاثة وهو لم يرمل فإنه لا يرمل في الباقي، لأنها سنة فات محلها، فلا يعني يتداركها بكونه يرمل في آخر الطواف، لأنه ما جاء الرمل في آخر الطواف، جاء في أوله ولم يأتي في آخره. فإذا فعله في أوله فعل السنة في محلها، وإن فاتت الثلاثة دون أن يرمل فإنه لا يرمل في البقية. يحصل السؤال، إذا طاف الإنسان قريبا من البيت ما يستطيع الرمل، وإذا طاف في أطراف المطاف يستطيع الرمل، فأيهما أولى، القرب من البيت مع المشي؟ والله يعني لا شك أن القرب من البيت أولى من البعد، والرمل يعني يحصل له حركة، يعني إذا ما استطاع أنه يعني يمشي يعني يظهر يعني الفعل الذي به يتميز عن في ثلاثة الأشواط الأول عن غيرها، يعني ولو كان يعني فيه زحمة وأنه ما يستطيع أنه يتقدم يتحرك التحرك الذي يشير يعني يكون فاعلا فيه السنة ما أمكنه على حسب إمكانه، وهو أولى مكان يذهب من إلى مكان بعيد ويرمل، يعني يسرع الإسراع الذي هو مع مقاربة الخطى، يعني عندما يكون قريب من البيت يتحرك الحركة التي يفعل فيها ما يستطيع. قال: فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى المقام فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين. ثم أتى المقام، مقام إبراهيم، فجعله بينه وبين الكعبة، وصلى خلفه ركعتين، صلى خلفه ركعتين تابعتين للطواف. نعم. ثم أتى المقام فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين، والمقام بينه وبين البيت. ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه. ثم أتى الحجر بعد الركعتين واستلمه، يعني معنى قبله، ثم يعني وهذا استلام ليس متعلقا بالطواف، لأن الاستلام والتقبيل يكون عندما يطوف، عندما يحاذ الحجر يقبله أو يمسعه أو يشير له، ولكن هذا شيء ليس متعلقا بالطواف، بل هو شيء بعد انتهاء الطواف الأول الذي هو طواف القدوم، سواء طواف القدوم أو العمرة، عندما يصلي ركعتين إذا تمكن أن يأتي إلى الحجر ويستلمه فإنه يفعل ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس فيه الأمور الثلاثة، وليس فيه الأمور الثلاثة التي في أثناء الطواف إن لم يستطع، بل الذي يبدو أنه ما فيه إلا هذا، أما كونه يعني كونه يشير إليه أو يجي يحاذيه ويشير إليه ما, ما ما ما ما لا أدري، لكن الذي يظهر أنه إذا تمكن، وغالبا في كثير من الأوقات لا يحصل التمكن من الوصول إلى الحجر وتقبيله أو لمسه بيده وتقبيلها. ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج إلى الصفا، أظنه قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم خرج إلى الصفا أظنه قال، وقد قال ذلك، قد ثبت ذلك عنه في بدون شك. والحديث عن جابر، الحديث عنه نعم عن جابر، هو جاء في صحيح مسلم، أقول جاء في صحيح مسلم وفي غيره بدون شك، أنه بدأ بالصفا وقال: نبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به. وفي سنة النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله به، أي أن الله بدأ بالصفا ذكرا، فيبدأ في السعي فعلا، يبدأ بالصفا عند السعي فعلا، لأن الله بدأ به في الذكر فيبدأ به بالفعل في حال السعي. قال في الباب علي بن عمر: قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. قال الشافعي إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه، وإذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي. وقال بعض أهل العلم ليس على أهل مكة رمل ولا على من أحرم منها. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة باب الرمل الطواف من الحجر إلى الحجر، باب الرمل من الحجر إلى الحجر، يعني أن الرمل يعني يكون لجميع الشوط من أوله إلى آخره، وهذا فيه إشارة إلى أن إلى أن إلى أنه لا يكون للجهات التي هي غير ما بين الركنين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه في حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر، ولكنه في عمرة القضاء لما قدم مكة وكان كفار مكة جماعة منهم جالسين في جهة الحجر، وقد قالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني معناه أنهم فيهم نزال وفيهم ضعف بسبب الحمى، فالرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ما حصل منهم فأمرهم بأن يرملوا، وإذا كانوا بين الركنين يعني يمشون لأن الكعبة تحجبهم عن الكفار الذين ينظرون إليهم، والرسول أمرهم أو أرشدهم إلى أن يمشوا بين الركنين إبقاء عليهم وعدم مشقة عليهم، ولكن الجهات هذه من أجل أن الكفار يرونهم فيرون فيهم النشاط وفيهم القوة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر، يعني معناه حتى الذي بين الركنين الذي لم يرمل فيه في حجة في عمرة القضاء رمل فيه في حجة الوداع، فصار الرمل مشروعا في جميع الشوط من أوله إلى آخره في الأشواط الثلاثة الأول. وإذا فأصل الرمل كان من أجل إظهار قوة المسلمين عند أعدائهم الكافرين، وهذا مما يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، فإن المسلمين يظهرون القوة وإن كان عندهم شيء من الضعف، وهذا مما يدخل تحت الحرب خدعة، ورأفة صلى الله عليه وسلم بأصحابه وشفقته عليهم جعلهم في المكان الذي لا يراهم الكفار يمشون حتى يكون عندهم يعني شيء من الراحة، لكن في حجه صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الحجر، وهذا يذكر أو هذا العمل يذكر بحالة المسلمين في الأول، وأن كانه كان فيهم ضعف، وأن الله تعالى أظهر الإسلام وأعز أهله، والرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة في السنة الثامنة وفتحها، وفي حجته رمل هذا الرمل في جميع البيت الذي يشعر بأصل الرمل الذي هو كان الذي كان المسلمون فيه في ذلك الوقت في حالة ضعف، وبعد ذلك أظهرهم الله على مكة وفتح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فرمل إلى الحجر من الحجر الحجر، فكان في ذلك تذكير بهذه النعمة التي هي إنعام الله عز وجل بنصر الإسلام وقوته وقوة أهله وانتصارهم على أعدائهم. قال حدثنا علي بن خشرم. علي بن خشرم ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. مسلم والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مالك بن أنس. عن مالك بن أنس إمام مجار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة، وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. عن جابر بن محمد. عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر وقد مر ذكرهم. قال الشافعي إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه، وإذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي. وقال بعض أهل العلم ليس على أهل مكة رمل ولا على من أحرم منها. ليس على أهل مكة رمل ولا على من أحرم منها، لأن أصل الرمل لما كان للآفاقيين، الذين جاءوا أصله في البداية وفي آخر الأمر أيضا, لأن أصله في عمرة القضاء وهم آفاقيون في عمرة, وفي حجة الوداع يعني في الحج, وكلهم هم آفاقيين. فإذا أهل مكة ليس عندهم يعني الرمل, يعني ليس عندهم الرمل لأنه ما حصل إلا الآفاقيين, ما حصل إلا أهل مكة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان ومعمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: كنت مع ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما, ومعاوية لا يمر بركن إلا استلمه, فقال له ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. فقال معاوية رضي الله عنه: ليس شيء من البيت مهجورا. قال: وفي الباب عن عمر رضي الله عنه. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ألا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله ترجم باب استلام الحجر الأسود والركن اليماني دون ما سواهما يعني من الأركان, دون ما سواهما من الأركان, يعني معناه أن الاستلام إنما هو لهذين الركنين, الركن الحجر الأسود يقبل, وإذا يمكن التقبيل يعني يلمس باليد وتقبل اليد, وإذا لم يمكن يشار إليه ويكبر. أما الركن اليماني وهو آخر ركن قبل أن يصل للحجر الأسود فإنه يمسحه بيده فقط, فلا يقبله ولا يشير إليه, لا يقبله ولا يشير إليه إذا لم يصل إليه, وإنما إن وصل إليه استلمه بيده فقط ولا يقبل يده, لا يقبله وإنما يستلمه بيده ولا يقبلها ولا يشير إليه إلى حاله, لأن التقبيل إنما هو الحجر الأسود, وتقبيل ما يمسح به الحجر الأسود الذي هو اليد, أو إذا كان راكبا يعني يمسح الذي يقبله, وكذلك أيضا إذا لم يتمكن أشار إليه. الحجر الركن اليماني ليس يشرع فيه إلا استلامه باليد فقط, لا تقبيل ولا تقبيل لليد ولا إشارة إليه. أما الأركان الأخرى التي هي الركنين الشاميين اللذان يليان الحجر فإنهما لا يمسحان ولا يقبلان, لا مسح ولا تقبيل. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومعاوية كان يطوفان, فكان معاوية رضي الله عنه لا يمر بركن إلا استلمه, وابن عباس لا يستلم إلا الركنين. فقال ابن عباس لمعاوية رضي الله تعالى عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا, ليس شيء من البيت مهجورا. فكان جواب ابن عباس له أن قال: لقد كان لكم كما جاء في مسند الإمام أحمد, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية صدقت. وهذا يدل على أنه اقتصر على ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزال عليه. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: ليس عدم استلام الركنين الشاميين هجرا لهما, وإنما هو اتباع للسنة. ثم إن الركنين اليمانيين مثل الجوانب التي بين الأركان فإنها لا تمسح, فلا يكون وليس في ذلك هجر لها. إذن يفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ويترك ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم, والرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعل الذي فعله بالركنين, أحد الركنين تقبيل ومسح وإشارة, وأحد الركنين والركن الثاني اللي هو الركن اليماني مسح بدون تقبيل وبدون إشارة. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سفيان ومعمر. سفيان هو الثوري قد مر ذكره, هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني, هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن خثيم. عن ابن خثيم وهو عبد الله بن عثمان ابن خثيم وهو صدوق في البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. صدوق في البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن ابي الطفيل. عن ابي الطفيل رضي الله عنه صحابي اخرجه اصحابه في الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما احد العباد الاربعة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن عمر. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين ورابع وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ألا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. نعم. تودون تقولون للطلاب شيء؟ نعم. الأخ عبد الحكيم يقول أن الجماعة الذين كانوا يأخذون المساعدات يعني عليهم أن كل واحد منهم يكتب اسمه ويعني بلده وتوقيعه وينبغي أن يعلم أن هذه المساعدة لا يصلح أن يأخذها من لا يستمر ومن لا يداوم على الحضور، فالذي يحضر أحيانا أو يحضر في بعض المرات ليس من حقه أن يأخذ هذه المساعدات، لأن هذه إنما هي للطلاب والطلاب هم الذين يستمر حضورهم، وأما من يحضر أحيانا ويترك ولم يكن ملازما فليس له حق أخذها، فلا ينبغي أن يكتب اسمه ولا يرسل هذه المعلومات المطلوبة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف مطبعا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد. قال أبو عيسى هذا حديث الثوري عن ابن جريج ولا نعرفه إلا من حديثه وهو حديث حسن صحيح، وعبد الحميد هو ابن جبيرة. ثم ورد أبو عيسى بقي كلام بس أنا عندي ابن جبيرة. ابن جبيرة أي بالتاء ولا ابن جبير؟ ابن جبير ابن جبير ابن جبير إذا التاء زائدة. هو ابن جبير ابن شيبة عن ابن يعلى عن أبيه وهو يعلى ابن أمية. أرد أبو عيسى رحمه الله هذه ترجمة بابه الاطباع في قال أن ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا يعني في حجته عليه الصلاة والسلام وفي طوافه الأول عندما قدم مكة، فإنه طاف مطبعا، والاطباع هو أن يجعل طرف ردائه الأيمن تحت إبطه الأيمن ويكشف يده من أولها إلى آخرها مكشوفة، ويلقي طرفه الأيمن على كتفه الأيسر على كتفه الأيسر. وهذه إنما تكون في الطواف فقط الذي هو طواف القدوم أو طواف العمرة. طواف العمرة في حق من كان معتمرا، وطواف القدوم في حق من كان قارنا أو مفردا. في هذا الطواف يشرع هذه السنة أو هذا الفعل الذي هو الاطباع، ولا يفعل في غير هذا. بعض الناس من حين يحرم إلى أن ينتهي من إحرامه وهو مطبع، هذا غلط. الاطباع ما حصل إلا عند الطواف فقط من أوله إلى آخره، ليس في ثلاث الأشواط الأول كالرمل، وإنما هو من أول الطواف إلى آخره اللي هو طواف القدوم أو طواف العمرة. أما كون الإنسان يفعل ذلك عند الإحرام ويفعله في الطريق ويفعله في السعي ويفعله في منى وفي عرفة ومزدلفة وفي أحواله كلها، فإن هذا من الخطأ، وإنما السنة جاءت في هذا الموضع الذي هو طواف العمرة أو طواف القدوم. طواف العمرة أو طواف القدوم فيكون على هذه الهيئة وعلى هذا الوصف، وهو يختلف عن الرمل. الرمل فيها التشواط فقط، وأما الطباع فيكون في جميع الأشواط. وقيل له الطباع لأنه مأخوذ من الضبع الذي هو قيل منتصف الساعد العضد وقيل الإبط، يعني وضع الثوب عليه سمي الطباعا، وضع الثوب عليه سمي الطباعة. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان عن قبيصة. قبيصة بن عقبة هو صدوق ربما خالف أخرج أصحاب الكتب. صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن ابن جريج. ابن جريج عبد الملك بن عزيز بن جريج المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الحميد. عبد الحميد بن جبير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن يعلى. عن ابن يعلى وهو صفوان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي يعلى بن أمية وهو صحابي أخرج أصحاب الكتب الستة. قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت مطبعا وعليه برد. وعليه برد يعني الذي هو الرداء الذي هو الرداء أو الرداء يعني برد. نعم. جاء ذكر لون له. جاء ذكر لونه. جاء في بعض الروايات أنه أخضر. قال أبو عيسى هذا حديث الثوري عن ابن جريج ولا نعرفه إلا من حديثه وحديث حسن صحيح. وعبد الحميد هو ابن جبير ابن شيبة عن ابن يعلى عن أبيه وهو يعلى بن أمية. هل الحكمة في الاطباع هي الحكمة نفسها في الرمل؟ ذكروا أن هذا أنشط يعني يدل يعني فيه النشاط فيه كذا يعني مثل ما قالوا في الرمل ذكر هذا الشارع. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تفضيل الحجر. قال حدثنا هناد قال ما جاء في تفضيل الحجر تقبيل هذا خطأ. رحم الله الشيخ أحمد شاكر. هذا أقول الحديث ليس فيه تفضيل ما فيه إلا تقبيل والنسخ الأخرى كذلك فيها تقبيل والحديث ليس فيه شيء يدل على التفضيل تفضيل الحجر وعلى فضل الحجر وإنما هو أوضح ما يكون في اتباع السنة. الحديث الذي أورده هو حديث عمر إنما هو في اتباع السنة وأن الإنسان لا يتوقف عمله بالسنن على معرفة الحكم بل عليه أن يتبع السنن ويفعل الأحكام الشرعية سواء عرف علتها حكمتها أو لم يعرف. نعم. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول إني أقبلك وأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك لم أقبلك. قال وفي الباب عن أبي بكر وابن عمر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى الترجمة في تقبيل الحجر وأن الحجر يقبل وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو عيسى حديث عمر الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر وقبله وعندما أراد تقبيله قال والناس يسمعون قال والناس يسمعون يخاطب الحجر والمقصود منه إسماع الناس وإعلامهم بالحكم الشرعي وأن الناس لا يقبلون الأحجار لا يقبلون هذا الحجر كما كانوا في الجاهلية يقبلون الأحجار ويعبدونها ويطلبون منها النفع والضر وإنما المسلمون يقبلون الحجر اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم اتباع للنبي عشان وقت إلى أن دين ولهذا قال عمر إنك حجر لا تضر ولا تنفع وهذا بخلاف ما كان يعتقده الجاهلية في الأحجار أنها تنفع وتضر. وقال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته يعني فنحن نفعل ذلك اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يقبله صلى الله عليه وسلم ما قبلناه وهذا يدل على أنه يفعل في حدود ما ورد الشرع ويترك ما لم يرده الشرع. فإذا الرسول قبل الحجر فنحن نقبله وليس في الدنيا وفي الأرض حجارة أو بنيان يشرع تقبيله إلا الحجر الأسود فإن هذا هو الذي جاءت السنة بمشروعية تقبيله. ليس في الأرض كلها شيء يتقرب الله عز وجل بتقبيله سوى هذا الموضع الذي هو الحجر الأسود فإنه يقبل. ولهذا ما يحصل من بعض الجهال الذين يعني يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويحاولون أن يقبلوا أو يمسحوا كل هذا من الجهل. وكما ذكر ذلك النووي رحمه الله في المجموع قال أن هذا من عمل الجهال وأن هذا من الأمور المبتدعة. فإذا التقرب إلى الله عز وجل بالتقبيل إنما جاء بالنسبة للجمادات إنما جاء في الحجر الأسود وحده. ولهذا قال عمر أما إنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. كما أن الاستلام والمسح ما جاء للحجر وركن اليماني الاستلام يعني باليد والمسح باليد جاء للركن اليماني وللحجر الأسود فقط، سواهما لم يأتي شيء يدل على أنه يمسح باليد، أنه يمسح باليد، وإنما هذا خاص بهذين الموضعين، التقبيل لموضع واحد والحجر الأسود، والمسح باليد للحجر الأسود وللركن اليماني، للحجر الأسود والركن اليماني. حديث عمر رضي الله عنه هذا يدل على قاعدة عظيمة، وهي أن الأصل فيما يفعل ويترك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، وأن الإنسان يفعل ما جاءت به السنة، عرف الحكمة أو لم يعرفها، والشيء الذي لم تأتي بالسنة فإنه لا يفعله. قال حدثنا هناد، هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرجه البخاري في خلقه أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي معاوية، عن أبي معاوية محمد بن خالد المضاري الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش، عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم، عن إبراهيم وهو ابن يزيد بن قيس النخعي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عابس بن ربيعة، عن عابس بن ربيعة ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمر، عن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن أبي بكر، أبو بكر عبد الله بن عثمان، عبد الله بن عثمان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضائله كثيرة ومناقبه جنة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال وابن عمر قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن عربي أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه ويقبله، فقال الرجل أرأيت إن غلبت عليه، أرأيت إن زحمت، فقال ابن عمر اجعل أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال وهذا هو الزبير بن عربي، روى عنه حماد بن زيد. ثم باقي كلام حماد بن زيد ايش؟ والزبير بن عربي كوفي يكنى أبا سلمة، سمع من أنس بن مالك وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر، فإن لم يمكنه ولم يصل إليه استلمه بيده وقبل يده، وإن لم يصل إليه استقبله إذا حاذى به وكبر، وهو قول الشافعي. ثم رجع أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه إيش كان؟ أن رجلا سأل ابن عمر عن استلام الحجر، فقال ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه. أن رجلا سأل ابن عمر عن استلام الحجر فقال رأيت النبي يستلمه، يعني أخبر بالدليل وأخبر بالحكم بإظهار الدليل، وهو قال رأيت النبي يفعله، والأصل هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه، فقال أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت، قال دع أرأيت في اليمن واتبع، اجعل أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. نعم، اجعل أرأيت في اليمن، رأيت النبي يستلمه ويقبله، يعني لا تشغل نفسك بأرأيت وبالاحتمالات وبكذا، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه. ولا شك أن الإنسان لا يلحق ضررا بالآخرين ويزاحم المزاحمة التي يحصل منها مضرة، فإن إذا الناس حرام وتقبيل الحجر سنة، فإذا أمكن فعل السنة بدون إلحاق ضرر فعلت، وإن كانت لا تتأدى إلا بإلحاق الضرر فإن السنة فإن التخلص من إلحاق الأذى بالناس أولى من أن يحصل منه الأذى في سبيل وصوله إلى فعل سنة ليست بلازمة. ابن عمر رضي الله عنه كان يحب أن يفعل وأن يحصل منه التقبيل كما حصل من رسول الله، ولا شك أن هذا مطلب عظيم، ولكن حيث يكون هناك إلحاق الضرر بالناس فإن هذا المطلوب خلافه، ولا يفعل سنة لا يوصل إليها إلا عن طريق فعل أمر محرم الذي هو إيذاء الناس. نعم. قال حدثنا قتيبة، قتيبة من سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد بن زيد، حماد بن زيد ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزبير بن عربي، الزبير بن عربي هو قال ليس به بأس، ليس به بأس، أخرج له البخاري والترمذي والنسائي، البخاري والترمذي والنسائي. عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد مر ذكره. هذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي عيسى الترمذي رحمه الله. قال: وهذا هو الزبير بن عربي روى عنه حماد. والزبير بن عربي كوفي يكنى أبا سلمة. سمع من أنس بن مالك وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. روى عنه سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة. يعني عرف به لأن ذكره يعني كان قليلا, ويعني فعند ذكره عرف به وذكر من روى عنهم ومن روى عنه. نعم. نسبه إلى الكوفة في التقريب. ما أدري إيش. إلى البصرة. البصرة ما أدري أيهما أصوت. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي كلام الترمذي أحسن الله إليك. إيش قال؟ قال: والزبير بن عربي كوفي يكنى أبا سلمة. سمع من أنس بن مالك وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. روى عنه سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح, وقد روي عنه من غير وجه, والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر, فإن لم يمكنه ولم يصل إليه استلمه بيده وقبل يده, وإن لم يصل إليه استقبله إذا حاذى به وكبر, وهو قول الشافعي. إذا حاذى يعني ها؟ إذا حاذى يعني إذا حاذى جاء على حاذى يستقبل ويكبر. الاستقبال هنا استقبال بالوجه أو بجميع الجسم يستدير, يعني هو الآن يطوف ويعطي الكعبة يسارة, فإذا وصل عند محاذاة الحجر يستدير إليه يستقبل. الاستدارة التي يفعلها بعض الناس ويقفون ويدعون, هذا فيه إساءة إلى الناس وإلحاق الضرر بالناس. يستقبله يعني إن التفت إليه واستقبله وأشار إليه ومشى, لكن لا يقف لأن الوقوف هو الذي فيه المحذور. وأما كونه التفت إليه أو لأنه يحصل الاستقبال, لكن غالبا الاستقبال يعني يكون بكونه يعني يتجه إليه ثم يمضي. وإن لم يصل إليه استقبله إذا حاذى به وكبر. يعني ما في بسملة يشيله ويكبر. البسملة التكبير. التكبير هو اللي جاء عليه وسلم, وما قول بسم الله هي جاءت عن بعض الصحابة في عند التقبيل ليس عند التكبير. يعني عندما يقبل الحجر الأسود يقول بسم الله والله أكبر, يعني الله أكبر, يعني هذه جاءت السنة, ولكن بسم الله هذه اللي جاءت عن بعض الصحابة. وأما عندما يحاذيه يشير له ويكبر فقط بدون بسم الله. حتى في أوله أول ما يبدأ أول ما يبدأ الطواف كذا التكبير فقط. التكبير نعم يشير له ويكبر فقط بدون بسم الله. قال: وهو قول الشافعي. انتهى. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يسأل الأخ عن شرب النبي صلى الله عليه وسلم لماء زمزم, ما مر معنى أنه يعني طاف ثم رجع استلم ثم ذهب إلى الصفا؟ لا هو شرب, أقول جاء أنه شرب, شرب الماء زمزم. و موضعه بعد أظنه قبل أن يذهب إلى الحجر, قبل أن يذهب إلى الحجر يعني شرب صلى وشرب ثم جاء إلى الحجر ثم ذهب إلى الصلاة. يقول: إذا انتهى الإنسان في الشوط السابع هل يشير بيده؟ نعم. لأنه في بداية الشوط قد أشار. أبدا, كلما يحاذيه يشير. يقول: هل أغتسل قبل دخول المسجد الحرام أم قبل دخول الحرم, يعني مثلا في التنعيم مثلا؟ هو المقصود هو الطواف, سواء كان يعني في أي مكان, أقول في أي مكان, هو مهما يكون الطواف ليس لدخول مكة, ولكنه عند دخول مكة يعني فعل هذا, لكن لا يقال أنه يعني ما أنه يعني يفعل عند دخول مكة, وأن الناس يعني يبحثون عن أماكن في التنعيم وغير التنعيم, وإنما في أي مكان, سواء في خارج الحرام عند دخول مكة أو في داخل مكة, لأن المقصود هو كونه يفعل ذلك للطواف. فهذا مثلا يقول إذا دخلت مكة وسكنت في الفندق ثم اغتسلت هل أكون مصيبا للسنة إن بهذا العمل إن شاء الله؟ أقول يرجع إن شاء الله يرجع. هل صح السجود على الحجر الأسود؟ ما أكثر. هل التكبير أو الإشارة للحجر الأسود يكون برفع اليدين أو برفع يد واحدة؟ لا بيد واحدة أشعر بيده ويكبر. هل يعتبر وضع اليد على الحجر يعتبر مسح له؟ ايه استلام ومسح كله قال استلام قال مسح كله لكنه يقبل يقبل يده يقبل يده إذا مسح الحجر بيده يقبلها يقبل ما مسح به. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر بالعصا ثم يقبل عصاه؟ كان يستلم بمحجن لكن كونه قبل المحجن ما تذكر لكنه كان راكبا وكان يستلمه بمحجن. يقول نلاحظ بعض النساء يرملن في الطواف وفي السعي فهل هو مشروع لهن؟ لا يشرع لا يشرع النساء الرمل ولا الإسراع. لأن رملهن وإسراعهن يعني فيه تأثير عليهن ولأضعفهن وأيضا قد يحصل منهن يعني يبدو منهن أشياء بسبب ذلك. يقول امرأة عند طوافها للوداع فقدت الطهارة ورغم ذلك أتمت طوافها ورجعت إلى بلدها فما حكمها ما الحكم وماذا عليها؟ تعتبر ما طافت وعليها فدية لأنها تركت طواف الوداع. يقول هل للمحرم أن يغسل رأسه؟ له أن يغسل رأسه وله أن يغتسل لا بأس بذلك. حيث أشكل عليه ما في الموطأ أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام. ما أعلم أن وجه لهذا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو محرم وما جاء أنه كان يعني يترك رأسه. يقول هل صحيح ما يشاع من أن الحجر الأسود الحجر الموجود الآن ليس كله هو الحجر الأسود بل يوجد قطع منه داخله حوالي 3 قطع وأن هذا هو الذي بقي بعد سرقة القرامطة له داخله يعني 3 قطع من المرصوصة أيوة. في داخل هذا الحجر 3 قطع والباقي ملصقة وكذا ما أعلم لكن الناس يقبلون الحجر ويمسحون الحجر لا يمسحون شيء آخر. ذكر الذهبي في السير في ترجمة ابن عمر أنه كان يزاحم على الحجر حتى يخرج منه الرعاف دم الرعاف حتى يرعف ما أدري عن صحة هذا لكن المزاحمة التي تؤدي إلى المضر هذه غير سائغة. فائدة من كتاب الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح للشيخ الفوزان في صفحة 59 الضبع والضبع بضم الباء وسكونها اسم للأنثى ولا يقال ضبعة والذكر ضبعان. ومن عجيب أمره أنه سنة يكون ذكرا وسنة أنثى. سبحان الله ما هيش الخبر هذا. فيلقح في حال الذكورة ويلد في حال الأنوثة وهو مولع بنبش القبور لشهوته للحوم بني آدم. ثم قال اختلف العلماء في حكم أكله على قولين والصحيح أن الحديث صريح في إباحة أكل لحم الضبع وهو قول الشافعي وأحمد. وقال الشافعي ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير انتهى. وفي صحيح أبي داود للشيخ الألباني رحمه الله عن جابر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هي صيد ويجعل فيها كبش إذا صاده المحرم. نعم لكن هذا الخبر الذي ذكرنا أنه يكون ذكر ويكون أنثى أقول هذا شيء عجيب. هذا شكر الله لك وجزاك الله خيرا.